طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، قال: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث هو حديث الأمر بصيام 3 أيام، ثم سمى هذه الأيام من حديث أبي ذر، جاء من حديث أبي ذر وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. حديث أبي ذر غفاري يدور على يحيى بن سام، وهو مقبول في التقريب، وهو مقبول ماذا في التقريب، معناه أن حديثه ماذا ضعيف، ولكنه ماذا يصلح في باب الشهادة ماذا والمتابعات. فحديث أبي ذر الغفاري يدور على يحيى بن سام مقبول في التقريب، ومعنى مقبول بأنه ماذا يصلح في الشهادة ماذا والمتابعات، أي بمعنى أن حديثه في الأصل ضعيف، حديثه ماذا في الأصل ضعيف، ولكنه ماذا يصلح في المتابعات. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأيضا فيه ابن ملحان وهو مجهول، فيه ابن ملحان وهو ماذا مجهول. وبعض أهل ماذا العلل يقولون حديث أبي هريرة يرجع إلى حديث أبي ذر، هو حديث واحد، وحديث ماذا واحد، لكن ما جاء فيه تحديد الأيام البيض بهذا اللفظ، تحديد الأيام البيض بهذا ماذا اللفظ. فحديث أبي هريرة يعني فيه ضعف، ويرجع إلى حديث أبي ذر، وحديث أبي ذر من طريق يحيى بن سام، وهو ماذا مجهول، وهو ماذا مجهول. وجاء من حديث جرير بن عبد الله البجلي، جاء من حديث جرير بن عبد الله البجلي، وفيه الثلاث البيض بهذا اللفظ، فيه الثلاث البيض، ولكن حصل الخلاف في رفعه ووقفه، حصل الخلاف في رفعه ووقفه. ويرجح أبو زرعة الرازي، يرجح أبو زرعة الرازي أن الراجح فيه الرفع، أن الراجح فيه الرفع، بمعنى أثبت الثلاث البيض في حديث جرير ابن عبد الله البجلي، في حديث جرير بن عبد الله البجلي جاء تسمية ماذا الأيام البيض، جاء تسمية الأيام ماذا البيض. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أنه أوصاه أن يصوم من الشهر 3 أيام، أوصاه أن يصوم من الشهر 3 أيام. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو أن صيام 3 أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر، فإن الحسنة بعشر أمثالها، اليوم بعشر أيام، ثم الثاني بعشر أيام، ثم الثالث بعشر أيام، فكأنه صام الدهر إذا صام من كل شهر 3 أيام، كأنه صام الدهر، فيحوز على فضل صيام الدهر، مع أن صيام الدهر من حيث الفعل محرم أو مكروه، ما بين الكراهة وما بين التحريم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الدهر، عن صيام ماذا الدهر، والحكمة من ذلك مر معنا أن الإنسان إذا صام الدهر في الغالب يضيع الحقوق، سواء كان حقوق نفسه، حقوق من وكلها الله سبحانه وتعالى عليه، من ولد، من زوجة، من ضيف، من زائر، إلى غير ذلك من هذه الحقوق، وهكذا لربما أضاع حقوق الله جل وعلا. فإن الصيام في العادة يضعف الإنسان عن القيام ماذا بالحقوق. لأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لصيام ماذا الدهر ماذا عوض، ألا وهو أن يصوم الإنسان 3 أيام من كل شهر فيحوز فضل صيام الدهر. وهذه نعمة من نعم الله جل وعلا، أن الإنسان يعمل قليلا ويؤجر كثيرا، يؤجر كأنه صام الدهر. ولهذا تأتي مسألة فقهية عند العلماء، وهو لو أن إنسانا حلف أن يصوم الدهر على جوازه ماذا؟ صيام الدهر. فقال أنا أصوم 3 أيام تقوم مقام الدهر، وقد حلف أن يصوم الدهر أي يصوم الأيام سردا، يصوم كل الأيام، فهذا إنسان حلف أن يصوم الدهر على جواز صيام ماذا؟ الدهر. فقال أنا أصوم 3 أيام من كل شهر، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعدل ماذا؟ صيام الدهر. نقول أنت على 3 أحوال. الحالة الأولى أن ينوي الإنسان حينما حلف أن يصوم الدهر، يعني بذلك 3 أيام الذي يحصل بها ماذا؟ أجر، الذي يحصل بها أجر ماذا؟ صيام الدهر. فنقول إنما الأعمال بالنيات. أو ينوي الإنسان أن يصوم الدهر بالفعل، يسرد الأيام سردا، فلا يحصل له ماذا؟ الإجزاء بالصيام 3 أيام، مع أن تقوم مقام ماذا؟ الدهر فيما يتعلق بالفضل. أو يحلف الإنسان فيطلق، لا ينوي هذا ولا هذا. فنقول الأصل أن الإنسان لابد أن يصوم الدهر بالفعل كاملا، وإلا كان حانثا. هذا على النهي، على النهي عن صيام ماذا؟ الدهر، على النهي عن صيام ماذا؟ الدهر. فعلى كل، جاء من حديث عبد الله ابن عمرو أنه يعني ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد ماذا؟ قوة، فذكر له أن صيام 3 أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر، فإن الحسنة بعشر أمثالها. وأيضا جاء من حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الشهر 3 أيام، فقالت من أي الأيام؟ سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن أي الأيام، ما هي الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها؟ قالت ما كان يتحرى أياما معينة، من أول الشهر، من وسط الشهر، من آخر الشهر. بمثل هذه الأحاديث بعض العلماء يجنح إلى أن حديث 3 أيام البيض، صيام 3 أيام البيض، حديث ضعيف، حديث ماذا؟ ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من حديث أبي ذر فيه الراوي المجهول هو يحيى بن سام، ومن حديث أبي هريرة فيها أيضا ماذا؟ بن منحان، وأيضا هو ماذا؟ مجهول، وقالوا يرجع إلى حديث أبي ذر. بل حديث أبي هريرة جاء أن أبا هريرة كان يفتي بصيام 3 أيام، ويحدد بصيام 3 أيام دون تحديد 3 أيام ماذا؟ البيض. لكن يبقى معنا حديث جرير بن عبد الله الذي فيه تحديد 3 أيام، وهي بالأيام ماذا؟ حددها بالأيام البيض. اختلف في رفعه وقفه، وبعض العلماء قال ثبت من حديث جرير بن عبد الله 3 أيام، لكن تحديد البيض هذا من قوله، تحديد 3 أيام البيض، لفظ البيض هذا ماذا؟ من قوله. فعلى كل حصل خلاف بين المحدثين، هل ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد 3 أيام البيض؟ أما 3 أيام من كل شهر هذا ما في إشكال، لكن 3 أيام البيض، 3 أيام ماذا؟ البيض، لفظ البيض هذا هل ثبت أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأقرب أنه لا يثبت، الأقرب أن لفظ البيض لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نبقى على يعني ماذا؟ على الحديث. طيب ما هي الأيام البيض؟ الأيام البيض هي 13 و14 و15، سميت بالأيام ماذا؟ البيض، قيل لأن لياليها ماذا؟ بيض بسبب القمر، فإن القمر يبقى من أول الليل إلى طلوع الفجر، والليلة مقمرة مضيئة، فسميت بالليالي البيض. عادة 13 و14 و15 تبقى الليالي من أول الليل إلى آخر الليل بيضاء بالقمر، من أول الليل إلى آخر الليل بيضاء ماذا؟ بالقمر. وقيل الليالي ماذا؟ 3 أيام ماذا؟ البيض. قالوا باعتبار النهار بيضاء بسبب الشمس، وباعتبار الليل بيضاء باعتبار ماذا؟ القمر. وقيل 3 أيام ماذا؟ البيض. قالوا الثلاث الأيام التي ليلها أبيض بسبب ماذا؟ القمر، بسبب ماذا؟ القمر. وذكروا يعني ماذا؟ حكما، ما هي الحكمة من صيام 3 أيام البيض؟ على كل، لفظ البيض في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جرير بن عبد الله، من حديث أبي ذر، من حديث أبي هريرة، الراجح فيها الضعف، ولكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام من كل شهر، 3 أيام من كل شهر. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم. قلنا أن الحديث الراجح فيه حديث أبي ذر، الراجح فيه الضعف، لأنه من طريق يحيى بن سام وهو مقبول. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ماذا يريد من يعني إيراد هذا الحديث وهو ما يتعلق بصيام 3 أيام من كل شهر؟ عنده أحاديث تغني، عنده أحاديث تغني عن هذا ماذا الحديث الذي فيه ماذا ضعف. السبب أنه يريد الكلام على 3 البيض خاصة، أو على 3 الأيام الذي هي 13 و14 و15، وعادة 13 و14 و15 هي أيام البيض أصلا، هي أيام البيض، هي أيام ماذا البيض، فيريد أن يتكلم على 3 الأيام من وسط الشهر، 3 الأيام التي تكون في وسط ماذا الشهر، وعادة تكون ماذا لياليها ماذا بيضاء، عادة تكون ماذا لياليها ماذا بيضاء. فأراد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله من إيراد الحديث هذا الكلام على 3 الأيام البيض، أو 13 و14 و15. فإذا لم يثبت ماذا الحديث، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعين أياما محددة كما في حديث عائشة قالت من أول الشهر، من وسط الشهر، من آخر الشهر، من كل الشهر قد صام النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أنه قال: قال وأوصاني خليلي أن أصوم 3 أيام من كل شهر. وهكذا في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على 3 أيام من كل شهر، وما حدد هذه الأيام بالبيض ولا بال13 ولا بال14 ولا بال15 معنى أن الأمر في سعة. وعلى هذا لو صامها الإنسان مجتمعة أول الشهر يعني صام يوما، وسط الشهر صام يوما، آخر الشهر صام يوما، يصدق عليه بأنه صام 3 أيام من كل شهر، صامها متفرقة أو صامها ماذا متتابعة من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، فإن هذا الإنسان يحوز على فضل صيام الدهر، فإن الحسنة ب10 أمثالها. حتى قال بعض العلماء لو أن إنسان نسي هذا الورد، نسي هذا الورد وهو صيام 3 أيام من كل شهر، هل أن يقضيه ويتحصل على الأجر؟ نقول نعم، يقضيها الإنسان ويتحصل على أجر صيام ماذا الدهر الحسنة ب10 أمثالها، فإنها نافلة، والنافلة تقضى إذا نسيها الإنسان أو شغل عنها. لا فرق بين الصلاة وبين الصيام، لا فرق بين الصلاة وبين الصيام. إذا قال قائل إذا كان الإنسان ممن يداوم على ماذا 3 أيام من كل شهر، إذا كان هذا الإنسان ممن يداوم على 3 أيام من كل شهر لكنه مرض أو سافر فما استطاع الصيام، هل يكتب لما كان يعمله صحيحا مقيما؟ نقول نعم، عندنا في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذه نعمة من نعم الله عز وجل، إنسان يداوم ماذا على فعل الخير ثم انقطع ماذا عن فعل ماذا الخير، فإنه يكتب له ماذا الخير كأنه كان يعمله، كأنه ماذا كان ماذا يعمله، ولا إشكال في هذا ماذا الأمر، لا إشكال في هذا ماذا الأمر. قد يقول قائل هل يدخل في هذه المسألة ما يتعلق بالمرأة النفساء والحائض إذا منعها الحيض أو منعها ماذا النفاس عن العبادة التي كانت تتعبد ماذا بها، هل تدخل في الفضل؟ هذه مسألة محل خلاف، وهذه مر معنا، هذه مرت معنا وقد ذكرناها ماذا للإخوة في غير ما درس، ومر معنا أن الراجح أنها لا تلحق بالمسافر والمريض. لماذا؟ لأنها قام بها ماذا عذر منعها شرعا، لم يمنعها سفر ولم يمنعها ماذا مرض، وإنما الذي منعها هو الشارع، الذي منعها هو ماذا الشارع. على أن المسألة خلاف، قد ذكر هذه المسألة الإمام النووي عليه رحمة الله، ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله هذه المسألة بالنسبة للحائض والنفساء إذا قطعت عن الصلاة وعن الصيام وعن أفعال ماذا الخير، هل يكتب لها ماذا الخير مع أن الذي قام بها ماذا مانع شرعي، لا مانع ماذا لا مانع السفر ولا مانع ماذا المرض. بعض العلماء فرق بين المسألتين، وبعض العلماء ألحقها بالمسافر والمريض. هذا الذي أراد ماذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله من ذكر حديث 3 أيام البيض على ما فيها من كلام.